ما في الحياة سمير ما في الحياة سمير نبني البيوت وحرمت تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان الحي الذي لا يموت الله ربي لا أريد سواه الله حي ومعبود عبدناه هل في الوجود حي قبل الله الشمس والبدر من أنوار حكمته البر والبحر صيد من عطاياه النمل قدس والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصمت مجده والنحل يهتف حقا في خلاياه رب السماء ورب الارض وقد خضعت انس وجن وامنات العليا الناس يعصونه دهرا فيغفره العبد ينسى ورب ليس ينسى ايها السادة والآن تتك الموجات بعدنا العاملة الى موجات السماوات العليا وعلى شاشة المريخ المقتدر الذي يكون للشيء كل سيكون مع احلى كلام ينطق اللسان واحلى حديث تسمع لذات الا وهو القرآن الكريم نعيش ونستمتع في رحاب التلاوة القرآنية على المباركة روح علينا صديقة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي صديقة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمكتبة الجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية خلي يتفضل مشكورا ندع الله له جميعا بالتوفيق ولنا ولكم بحسن السماع سماع القرآن Okay.

ساعة Thank you. وأنا اخترتك فاستمع ما يوحى فاستمع يا موسى قال هي عطايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآلم أخرى قال ألقها فنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى قال لي عصايا أتوكأ عليها بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى وَجَعَلْنَا

ولقد مننا عليك مرة أخرى وقد كان فتمك فتونا فلبثت فيهم في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله لقد صدق القائد وزاه النور لما تجلت آية الهدى وهدى الظهور الصعب خط النور غدا فسمع تمة التوحيد فاتوه لك الزهى وصار رسول الهور درا مرددا وجبين من فوق السماء تعجبا وغنى به على حسن التلاوة المغنى وردد أنغاما ولحنا محمدا حماك الله يا طار الهدى وأعظم تنزيل عن النبي محمد إخوة الإيمان والإسلام تقرر سمعنا واستطعنا مع خير السمع ذي القلوب والأذان ألا وهو القرآن الكريم. فلا علينا صديقة القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون ودول مصر العربية والعالم الإسلامي صديقة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ والمكتبة الجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية على أقوى إذاعات خليل وإذاعات عربية أصحاب علي محمد الفتحني عن مكين مدينة إبراهيم الفراشة ومخازن الفراشة الكبرى بشر ياسر هذا في الحج عبد الرحمن لكي كش وكش وكش وكش عم بكل مصفير مركز دير اما النار الكبرى عم بكل عرب وديهم هذا في الحج السيد العتماني عم بكل مصفير مركز دير الخدمة الممتازة والسياحة والفنادق والترفيه ادارة اولاد الدين عم بكل البشتين ادارة ابراهيم الدين عن مكمل بشكل شكرا الله سعادكم وعصر عزاءكم وعصر الله لي ولكم وسبحانه والله الدوام وقوضي.